من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقول عنهم عز وجل في كتابه: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، إني معكم بشرط، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم، يعني احترمتم الرسل وعرفتم للرسل مكانهم ومكانتهم وعذرتموهم وتأدبتم، عندما يأتيكم أنبياء ورسل تتأدبون معهم، وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. بين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فبما نقضهم ميثاقهم، بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ويجي الآية: يا أهل الكتاب، نداء من الله لأهل الكتاب، صححوا مساركم فقد جاءكم نبي خاتم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أخفوا في كتبهم كثير، فالربا محرم عندهم والزنا محرم عندهم، ولكنهم أخفوا كل هذه المنكرات وأظهروها وأشاعوها في المجتمعات. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. محمد صلى الله عليه وسلم نور بالرسالة التي جاء بها وبالكتاب الذي أنزل عليه من عند رب العباد جل وعلا، طبعا نور هداية، مصدر هداية، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. السلام له طرق وسبل، في سلام في المجتمع، مجتمعات كلها تحتاج الى سلام، والسلام لا يكون من مؤسسات، فلا مؤسسات تضمن السلام بهواها ولا بشهواتها، وإنما السلام يكون مضمونا بمقومات. السلام والأمن يحتاج إلى مقومات في المجتمع، فمقومات الأمن والسلام في المجتمع مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، وهذه لا تتحقق عند الناس إلا إذا كان هناك منهج صادر إليهم من السماء وأتى به رسول من عند رب الأرض والسماء ليضمن للبشرية الأمن والسلام. السلام له مقومات، مقومات هذا الأمن مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، ومقومات هذا الأمن أيضا اتحاد البشرية على طاعة الله وطاعة الرسل وطاعة أولي الأمر. حتى يكون فيه سلام لابد من مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، ولا بد أن يكون هناك اتحاد جهود على طاعة لله وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة لولاة الأمر الذين يلتزمون بأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. امنوا في الاول كده، امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، يعني من المؤمنين منكم، مشربهم مشربهم مشربكم، والامهم المكم، وحرصهم عليكم كما تحرصون عليهم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قلنا ان مقومات السلام والامن في المجتمع لها، يعني يقوم الامن والسلام في المجتمع على امرين اثنين: مراقبة الله في السر والعلن، والامر الثاني طاعة الله وطاعة الرسول. اتحاد الجهود كلها على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الامر الصالحين العاملين على رفع راية الله ونشر دينه في الارض. وجد مجلس امن، اللي موجود مجلس امن، كلنا سمعنا عن مجلس الامن، ووجدنا الامم المتحدة، وسمعنا باتحاد الامم والامم المتحدة كلها لا مقومات ولا مقررات. هذه المقومات ليست مقومات ليست مقومات الصيانة والوقاية والحرص على المجتمعات. فقلنا ان من اول المقومات مراقبة الله ليست مراقبة البشر. فلو وجدنا هذه المؤسسات التي نظمت في حياة الناس، مجلس امن وامم متحدة، وقفنا ما يجعل هذه المؤسسات تضمن للناس الامن والسلام، نجد انها بعيدة كل البعد. فلا تراقب الله سرا وعلانية، هذا امر، ولا تطيع الله ورسوله وولاة الامر الصالحين. اذا لقد فقدت هذه المؤسسات امتيازاتها واحتراماتها، وفقدت كل شيء من مقومات بقائها. فما المخرج اذا من المأزق؟ العودة الى ما نادى به رب العباد جل وعلا في كتابه: يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سلام في المجتمع يتحقق عندما يراقب كل فرد في المجتمع الله سرا وعلانية. فاذا ما اقدم على معصية يشعر بان هناك ميزان، الاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا اغش ولا اخون ولا اخدع ولا اغتاب ولا اكذب ولا اسرق. من عندي ميزان، الاسم ما حاك في صدرك، انا براقب ربنا، ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. فاذا ما اراد احد ان يقع في معصية يعرف ان المراقب له مين: ان الله كان عليكم رقيبا. فالزوج يعيش في بيته وهو يراقب الله، والزوجة تعيش في بيتها عندما يغيب عنها زوجها وهي تراقب الله، والابناء يشعرون بانهم يعيشون في محض طيب، ام صالحة واب صالح، والدولة تعيش في رعاية الله عندما يكون راعيها يراقب الله عز وجل في السر والعلن، فيكون هناك الامن والسلام. واذا ما تخطينا الدولة الى الدول، فان الدولة اذا كانت امنة مطمئنة تراقب ربها وتطيع الله في كل امر من امورها، فان الدولة تكون امنة ويتصدر هكذا الى الدول، فيعيش العالم كله في سلام. من الذي يحقق الامن والسلام؟ ليست مؤسسات خاوية وخالية عن الايمان بالله وبعيدة كل البعد عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة الصالحين من ولاة الامر. فلا المؤسسات تنفع ولا كل هذه الاشياء تصلح. اذا ما المخرج من هذا المأزق؟ القرآن معنا قد جاءكم من الله نور نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سورة السلام كلها في هذا الكتاب. كيف نعيد البشرية الى هذا الكتاب؟ هل بخارقة تنزل من السماء ام تكون هناك اسوة وقدوة حسنة؟ الاسوة والقدوة الحسنة لا تظهر بخارقة ايضا، وانما لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. الاسوة الحسنة قدوة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير اسوة للبشرية، فهو يطيع الله ويطيع الوحي الذي انزل عليه من الله. قل يا ايها الناس، اسمع القرآن اهو، قل يا ايها الناس، قل يا محمد، يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. الله، ما صفات هذا الاله اللي انت تدعون اليه؟ قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض. الله الذي له ملك السماوات والارض، خلاص لا اله الا هو. يمكن واحد لما يسمع يقول الذي له ملك السماوات والارض يقول لك والله في واحد موجود الان له ملك السماوات والارض، ده بيروحوا هنا وبيجروا هنا وكل الارض ايه طوع رطه ورهن اشارته. لا اله الا هو يعني لا معبود الا هو. طب ممكن واحد يقول لك والله انا برضه زي فرعون، انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غير، يوم يضيق الايه، يضيق الحلقه. لا اله الا هو يحيي ويميت، يحيي ويميت. اللي بيحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى، والذي يرزق والذي يمنع والذي يعطي والذي يمنح هو الله سبحانه وتعالى. اسمعوا، لا اله الا هو يحيي ويميت. فامنوا بالله ورسوله، جالكوا الامر، فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله. هو كمان هو مش يقول لكم انا خارج عن الدائره، لا، ده هو يؤمن بالله. الرسول اهو الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. اذا وصلتم الى اتباعه هتهتدوا. ما المخرج من المأزق اللي البشرية كلها ما فيش عندها سلام ولا امن الان؟ مفيش امن. مجلس الامن ما عندوش اي مقوم من مقومات الحفاظ على الامن. الامم المتحدة ما عندهاش اي مقوم من مقومات الحفاظ على حياة الناس. اذا ما المقوم الاساسي هو ايه؟ الاول مراقبة الله في السر والعلن. لا اقدم على شيء الا اذا كان في مصلحة للبشرية، انا براقب ربنا في السر والعلن. المقوم الثاني طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الامر. قلت ان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذا مكلف بان يطيع الله وان ينفذ امر الله قبل ان يطلب من البشرية ذلك. الذي يؤمن بالله وكلماته، يؤمن الرسول يؤمن بالله والقرآن بيقوله كده. ثم جعلناك على شريعة من الامر. الشريعة لان جعلنا ربنا دي الشريعة دي، عايزين سلام الشريعة عودوا ليه يا اخوانا. والله احنا عايشين في سراب، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله سراب. انتوا حاسين بان الامن هيحقق لكم اي حد؟ الذي يحقق الامن والاطمئنان والاستقرار في حياة البشرية شيء واحد، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب، وسائر المسلمين. نعيشين اهو في مشاكل، فمشكلة فلسطين وضربهم وهدم بيوتهم وقتل نسائهم وابنائهم وشيوخهم وشبابهم وتجريف ارضهم وتخريب ديارهم وقتل الابرياء من ابناء العراق والاغارة عليهم ليلا ونهارا، كل هذا لا يحققه مجلس الامن ولا الامم المتحدة. وانما لان كانت هذه مصيبة اتت على ووفدت من غير بلاد المسلمين و ولا من غير افكار المسلمين. فما المخرج من هذا المأزق؟ العودة الى الاسلام. ده هتاخد وقت طويل، تاخد وقت طويل. ما بيموتوا هم من غير ما لم حققين شيء ولا غيره، هدم كل يوم. اذا الوقت الطويل ربهم، نبدأ نربي ربي امة. ثم جعلناك على شريعة من الامر، اسمعوا شريعة الاسلام، فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. من اللي يقول هذا الكلام؟ ربنا. انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض. الظالمين بعضهم اولياء بعض، والله ولي المتقين. اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب. والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ويجي بعد كده يقول لنا ايه؟ ما تخافوش، اللي ارتكبوا السيئات دول بتحسبوا انهم هيسبقونا؟ لا. ام حسب الذين اجترحوا السيئات، اكتسبوا السيئات وتجرأوا على السيئات، قتل وسفك دماء وهدم اماكن واغتصاب اراض واخذ اموال، اغتصاب اموال، كل ده. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء؟ تبقى مصيبة. افنجعل المسلمين كالمجرمين ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار؟ ايها الاخوة المسلمون، هذا القرآن، هذا كلام الله. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم، اجترحوا السيئات يعني تجرأوا على السيئات وهم متجرئين على السيئات، قتل نفس بغير قتل نفس بغير بغير قتل بغير دم، قتل الابرياء دول، ابناء والصغار والنساء وتجوير والتدمير، ده كله بغير دم. لقد فقدت هذه المؤسسات التي ضحكوا علينا بها وقالوا انها تضمن لنا الامن وتضمن لنا الاستقرار وتضمن لنا الاطمئنان، لقد فقدت خاصياتها وميزاتها. اذا لابد من العودة، والعودة السريعة. اقول هنا لمرتاد بيوت الله عز وجل، لابد من عودة السريعة للإسلام، عقيدة وشريعة ونظام حياة، حتى تضمنوا لأنفسكم الأمن والاستقرار والاطمئنان والأمان في بلادكم، وحتى يرد الله عنا وعن بلاد المسلمين هؤلاء الذين ظلموا وأجرموا في حق الآدمية وفي حق الإنسانية. اللهم ردهم يا رب العالمين، ورد كيدهم في نحورهم، وأرنا فيهم آيتك يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، أم حسب الذين اجترحوا السيئات، تجرأوا على السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء؟ محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أيها الأحباب، لابد أن نعلم تماما أن العودة إلى الله هي المنقذ لهذه البشرية من الضلال الذي تردت فيه ووقعت فيه. اسمعوا، الإيمان والعمل الصالح، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، والطاعة بعمل صالح، طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة ولاة الأمر الصالحين لتعتبر عمل صالح. اسمعوا الآيات القرآنية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم، يهديهم ربهم، مش هيهديهم لشرق ولا غرب ولا هواهم ولا تفكيرهم، يهديهم ربهم بإيمانهم، بسبب إيمانهم، يهديهم بسبب إيمانهم، تعاملوا مع الإيمان، تعاملوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرقا وغربا، تعاملوا مع الإيمان، يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب. دعواهم فيها هيوصلوا كده للجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، دايما كده ننزهك يا رب، والله ننزهك دنيا وأخرى، لا ننزه أحد سواك. الكل من البشر فيهم أخطاء وفيهم عيوب وفيهم ظلم وفيهم ضلال وفيهم جهالة، إذا من المنزه الوحيد؟ الله سبحانه وتعالى. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام الله، تحيتهم فيها سلام. السلام مفقود، اما التحية في الجنة تحيتهم فيها سلام. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على السلام والامان والاطمئنان. مين بيشعر بالسلام والامان والاطمئنان في المجتمعات الكئيبة دي اللي احنا عايشين فيها دي؟ مين اللي بيشعر؟ اللي عنده رصيد من الايمان. والله جم على الارصدة وايه وراحوا موقفينها، الحمد لله انا الرصيد بتاعي ايماني، مش هيمن اي حاجة ولا اتعب ولا ايه ولا اشعر بملل ولا غيره. الرصيد بتاعي هيوقفوا الرصيد، وممنوعي الرصيد بتاع العراقي يتاخد ومش عارف. طب بسيطة، انا عندي ايمان، رصيد ايمان. الايمان ده قوة عاصمة من الدنايا، دافعة الى المكرمات، تعصمني حتى من الاعداء وتعصمني من الفقر والحاجة والعوز. جمعة لهوات مكان من الاماكن وعملوا مش عارف ايه وحصار وحاجات من دي، وانا موجود ضمن المحاصرين، اشعر بالامان والاطمئنان لاني انا اموت بما عندي من رصيد الايمان. يبعث المرء على ما مات عليه. اللهم امتنا على دينك، واحينا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وابعثنا يوم القيامة على هذه الدعوة يا رب العالمين. امان ايه اللي هيمن؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ايها الاخوة الاحباب، عودة الى مقومات الامن والسلام في المجتمع، لابد من مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، ولا بد من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة ولاة الامر الصالحين العاملين على رفع راية الله في الارض ونشر دينه في الارض، رفع راية الله ونشر دينه في الارض، نطيعهم ونحطهم على راسنا يوم ان يلزمونا بالالتزام باوامر الله واوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، نرفعهم على رؤوسنا. اما وقد تخلى من تخلى عن اوامر الله واوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول اللهم اليك المشتكى وانت المستعان، ولا حول ولا قوة الا بك. اساءوا الينا واجرموا في حق رعيتهم، فالمنقذ من هذه الاساءة والمنقذ من هذا الاجرام العودة السريعة الى الله عز وجل. واذكر ما قاله ذلك الحكيم الشاعر: وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العقاب. احنا ما والله ما اجرمنا اطلاقا وما اطعنا اطلاقا يا رب، انت تعلم ذلك، لكننا نتوجه اليك بالدعاء ان تنقذ اخواننا المستضعفين في العراق، وان تنقذ اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انقذهم يا رب العالمين من اجرام المجرمين وظلم الظالمين وكفر الكافرين. اللهم عليك بالكافرين فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالكافرين فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالكافرين فانهم لا يعجزونك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الأحباب، مقومات الأمن والسلام في المجتمع نأخذها من كتاب ربنا ومن هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يريد الأمن عليه أن يلتزم بما جاء في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم يعني الشريعة، شريعة الإسلام كاملة، شريعة الإسلام كاملة من أول لا إله إلا الله ومحمد، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد في سبيل الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والبعد عن المفاسد والمساوئ، كل دي كلها تعتبر شريعه الاسلام. ادخلوا في السلم كافه، ولا ترقعه. ايه ترقعه؟ يعني ما تقولش والله انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، مفيش مانع ان انا يعني اتعامل بالربا يعني، وربنا ايه غفار لمن تاب وامن. مفيش مانع ان انا ايه وانا بشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وابص الواحدة كده وعجبتني اقوم ايه اتكلم معاها بالتليفون واقول لها يعني برضو انا معجب بشكلك وشيء من هذا القبيل، من المساخر والمساوئ والمثالث ومسلم مصلي. مفيش مانع ان انا يعني اكون اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وصلي وكل حاجة، وبعدين اقول هنا ايه امشي مع واحدة في السر او ايه اتزوجها في السر. يعني اتزوجها في السر ازاي؟ يقول لك زواج عرفي. مصيبة وكارثة يعني، كوارث تحيط بالأمة. يا أخي ربنا أحل لك الحلال وبين لك الخير ومن عليك بنعم. ما فيش مانع أن أنا مثلا وأنا في الإنترنت كده ببحث دخلت في موقع لقيت واحدة بابا كده جميلة، يمكن تكون يهودية وتقول له أنا من ألمانيا، ويمكن تكون يهودية وتقول له أنا من أمريكا، ويمكن تكون يهودية وتقول له أنا من بريطانيا، ما هي يهودية أصلا، وبعدين تقول له أنا أدخل في الإسلام وتدمر عليه حياته وأسرة وأولاد ويقع في مصايب. الإسلام لا يحتاج إلى ترقية، الإسلام كل اللي يتجزى شهادة أن لا إله إلا الله أعلاها. الإسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والجهاد ذروة سنام الأمر، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعموده الصلاة، وذروة سنام الأمر الجهاد في سبيل الله. مفيش ترقيع، الإسلام كله لا تجزأ. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فإن رقعتم يبقى تتبع خطوات الشيطان، خدت شيء وهي عجبك ولأنه ميولك، وبعدين بتسيب شيء ثاني لأن الشيطان بيقول لك ده صعب عليك. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، زللتم وقعتم في هذا الترقيع، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لا يمكن أبدا ربنا سبحانه وتعالى يقهر، لكن أنتم اللي هتقهروا. ولا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يهدد ويزقوا كده في الضلالة، حتى إذا ما أخذهم أخذهم أخذ عزيز المقتدر. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء يا رب، واجعلنا من السعداء دنيا وأخرى. أيها الأحباب، ضعوا في حسكم أنه لا عقوبة إلا بذنب، ولا مصيبة إلا بنسيان لأمر الله عز وجل. وهذا ما قاله رب العباد جل وعلا لمجاهدي الصحابة في غزوة أحد، عندما قالوا أن هذا إزاي إحنا نوثق، إزاي إحنا يحصل لنا جراح وكراح والرسول يصاب. فنزل القرآن الكريم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. بحت أصوات الدعاة إلى الله عز وجل، بل وأخذوا وزجت بهم في عذاياهم السجون، وقالوا للمسلمين استيقظوا انتبهوا إن العدو الصهيوني سيقتلعكم من أرضكم. وعندما بحت هذه الأصوات وزج بهم في السجون، قالوا إن العلماء لم يؤدوا حقوق الله عليهم، وكأن العلماء مطلوب منهم أن يصيحوا وأن يمزقوا ثيابهم وأن يعيشوا في أقضية السجون، والآخرون ينظرون إليهم ويقولون لا حول ولا قوة إلا بالله. تكفل الصالح. أيها الأحباب انتبهوا، وليس هناك، ليست هذه هي النهاية. لا تظنوا ان العدو انتهى او تمكن، لا، لكن الله سبحانه وتعالى يريد منا ان ننتبه وان نستيقظ. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. مع البينات لابد من قوة، قوة. أخذوا أنفسهم بالأهبة وبالقوة، ووقفتم مكانكم وخفتم من أعدائكم وقلتم إن الدائرة ما دامت بعيدة عنا فلا بأس. عندما تأتي إلينا نكون قد إيه؟ قد أخذنا العدة، أو يمكن يكون المدجر. أيها الأحباب، ليست هذه هي حياة المسلمين، وإنما حياة المسلمين التي وضعها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، شعبة من نفاق. يعني احنا كل واحد مننا يقول انا مستعد، بس لما تتاح لي الفرصة، تتاح لي الفرصة. ايها الاحباب، هناك فرصة للجهاد. لقد فتحت هذه الجبهة للعراق، ولعل الله سبحانه وتعالى يطفئها بعونه وطوله وقوته. اللهم اطفئ هذه الحرب يا رب، واجعل الدائرة على من اوقدوها يا رب العالمين. اللهم اطفئ هذه الحرب عن اخواننا المستضعفين في العراق، واجعل الدائرة تعود على هؤلاء الذين اوقدوها يا رب العالمين. ففتحت جبهة، وفلسطين جبهة، والشيشان وكشمير. الان لنا جهاد، جهاد المال. احنا مفيش واحد مننا ان شاء الله عنده طريقة يقدر يروح هنا ولا هنا، وانما في جهاد المال. لعل مساهمة قليلة من كل واحد منا يدفع ويخرجها وهو مخلص فيها، ثم يدعو الله عز وجل ان يرفع عن بلاد العراق البلاء والعناء، وان يدفع عن بلاد فلسطين العناء والبلاء. لعله يدفع هذا المال، يقول يا رب يرفع عنهم البلاء والعناء، وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا الدعاء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما جم فسروا لما يحييكم ده، لأن دعاكم لما يحييكم، قال للجهاد الذي أعزكم الله بعد أن كنتم أذلة، للقرآن الذي أحياكم الله به بعد أن كنتم أموات، للإسلام الذي أنقذكم الله به من الشرك بعد أن كنتم مشركين. هذه الإسلام والجهاد والقرآن. أيها الأحباب، احرصوا على أن تنفقوا في سبيل الله. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فأنفقوا. أي الهلال الأحمر في الأسبوع الماضي كانت موجودة على الأبواب، وهي موجودة أيضا على الأبواب، وجزاكم الله خيرا، فقد قالوا إنكم أديتم حقكم في الأسبوع الماضي، والذين يستطيعون أن يؤدوا فالباب مفتوح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه الدراهم التي نؤديها ذخرا لنا في ميزان أعمالنا يوم القيامة، وأن يفتح لنا بها باب خير في هذه الدنيا، وأن يدفع عن إخواننا في العراق المستضعفين وإخواننا المستضعفين في فلسطين، أن يدفع عنهم باب شر. إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق يا ربنا منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تصلح الراعي والرعية. اللهم وحد كلمة الأمة الإسلامية، اللهم وحدهم على كلمة القرآن، ودين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تحفظ ولاة الامر العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. اللهم احفظ رئيس هذه البلاد، اللهم احفظه بحفظك واكلأه بعنايتك ورعايتك، اللهم احفظه ووفقه بتوفيقك يا رب العالمين. اللهم اجعله لسان حق وصدق وعز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا الأمان والاطمئنان والاستقرار في أوطاننا، اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وأخذ الصلاة، إن الصلاة كانت عن المكتاب المفروض.